أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني. الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الأمل وفراجة يا منزل القرآن. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. جنبني يا إلهي عن فتنة الملاهي وادمح لي عبد الله دنيته هيماني.